فلم أجد فيها يا ساكن الجسم والفؤاد، هجرت من أجلك الحبايب، إذ ليس لي دونكم وطار. الله الله الله يا مولانا، ونخدم سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا. يا الغافل لا تنسى ذكر الله.